وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بسم الله ارمي. كيف تتصرفون هذا شأن، أنا لا يهمني أن يأتي بيريز حيشاك أنت وحيش من هو يتناقض معه أن يجلس هنا ويحاكمني. وزع علي قلت المصريين وعلى كيان الهزيل، أو لو يجي بوش ويقعد هنا ويحاكمني ما يهمني، طز علي وعلى كرسيه على أبوه الذي قبله والزين. فإذا أنا ما يهمني أنه شخص يكون ضمن المحكمة أو أكثر من شخص عنده هوى، ولكن يهمني العراقي، يهمني القضاء العراقي، على الأقل القضاء العراقي، على الأقل القضاء العراقي إذا ظل بعيد عن السرقة وبعيد عن الخنوع للأجنبي ويقول شيء من الحق طبقا لظروفه يؤسس عليه فيما بعد. فهالرجل والله لا أكرهه، وأنا ما مطلوب من عندي أن أحلف، وأنا من أحلف وبعد ذلك لن أكرهه، لأن أنا ما أكرهه. أتمنى له الإصلاح، الله يصلح. أنا من صلح أستاذنا الكريم وأتمنى على الإصلاح. نحن مصلحين، ويظهر أن المتهم لا يعلم بأن حزب البعث محظور في العراق حاليا. إيش؟ محظور في العراق. وش يريد منك هذا؟ نعم. أنت ما تقدر تحضر حزبي، أنا أعتز به. هذا حزب عظيم. أنا ما ندخل في صراع سياسي. قبل الثورة سوى الثورة وهو محظور عليه. أنت هو يخلق الدول، هو يخلق الثورات، هو خلق من وانا خلقته. نعمان يا جيش العراقي هل الكار، ونعمان من صدام هو اللي يقوده، قلته وانا صنفي من الجيش مغوار عند الوطن يمناي راحت بدوده، فبعيد الاسماء سجلت الكار، شمر نهار الكون مثل الاسودة، يقوده صدام وفي الاشفار، يقوده صدام دوات الاخطار، الله يعلي اخوات لا تعوده، صدام سباح الأشرار، صاروخ العباد سبح يهودا، صاروخ جو وعابر ضم الأبحار، صلاو بإسرائيل تصمد رعودة، ما يشافك صدام جفو السنجار، صعب على الرجلين والله صعودة، أعطيك حقك يا خواتنا بالأشعار، ولي يزعل يفعل فعايل جدودة، شجاع كريم زعيم دعار ما تخاف لو تدرس علينا حشودة، أسد خوف جميع الأسودة، ستين متين بطل إطار رأس الجبل، الحر فرقة تنودة، حر مر للعدو قطار ما تخاف لو تدرس علينا جنودة، بتال كامل كل الأشبار، قدام بحر هي تكايش حدودة، ملهم عليهم سيف بتار قدام ما يقبل حياة العبودة، جمل شال الحمل فالحمل بطار أخواتنا والفعايل مشهودة، فارس مارس للخشب كثار فهريد فلهم أمريكا ولندن مع يهودة غسان حسي ظلم ردوا بالأشعار الحق عند الله يظهر شهودة. وهذه يا إمام الحق بين عبدنا نحن اليمانون، نحن اليمانون نعطيها بملء فم. أنت الذي منحنا إلا لخالقه، ولا تلجلج في لاء ولا نعم. أحييت بالبعث أمجادا لمن سبق، أحييت بالبعث أمجادا لمن سبق، وينشئ البعث أمجادا من العدم. على ثباتك يا صدام عاودني، على ثباتك يا صدام عودني. فخر ابتسام وأعلى صرخة بكري يا أمة العرب والإسلام، يا أمة العرب والإسلام. لا تلدي إلا كصدام أو تبقي على عقبي، إلا كصدام أو تبقي على عقبي، إلا كصدام أو تبقي على. البعض من المسؤولين يطلع على التلفزيون يوصف لنا عبالك مراسل صحفي، يوصف والله هذا الطفل الصغير شلون خاتل هو وابوه ضربوه. ايش الحكي؟ مو ايش الحكي هذا الحكي. يقول قول اسرائيل ترى اذا انتو ما تصيروا نوادم خلال 24 ساعة وتجرون سلاحكم تبعدوا عن الفلسطينيين، ترى أنا ما أقدر أقف لوجه إرادة الشعب. هذا إذا يريد يحكي دبلوماسي، إحنا ما نحكي دبلوماسي، إحنا حكي مباشر. الحق يراد له، يراد له حكي مباشر حتى يفهم. يحيى العراق بكل شطر صامدا، يحيى العراق بنصرة الشرفاء.